أجوت لأن يكون مضاهاة لخلق الله تبارك وتعالى. هذا شيء. وشيء آخر، المصور حتى المصور للصنم للتمثال المجسم، ماذا يصور؟ هو يصور الظاهر من الإنسان، أما الباطن أي الدماغ والعروق والشعرات وراء إلى ما هنالك من خلق الله الدقيق، القلب، المعدة، لأخره، كل هذه الأشياء لا يستطيعون أن يصوروها، فهم إذن يصورون هذا الظاهر. فالمضاهاة التي ذكرها الرسول عليه السلام في الحديث إنما يعني هذه الصورة الظاهرة وليست المضاهاة الحقيقية، فلن يستطيع البشر مطلقا أن يصل إليها. فإذا انتبهنا لهذا النقطة حينئذ المضاهاة تكون بهذه الصورة الفوتوغرافية أقوى بكثير من الصورة اليدوية أو المحف بالإزميل والكالكوس ونحو ذلك. هذا من جهة. من جهة ثانية، خفي على هؤلاء الذين وقفوا عند هذه العلة وهي علة المضاهاة. نحن نعتقد أن هناك علة أخرى ونستطيع أن نكون مدققين أكثر منها إذا قلنا أن هناك حكمة أخرى لتحريم الكائن الحكيم للتصوير والصور، ألا وهي أنها كانت سببا لعبادة غير الله تبارك وتعالى، كما جاء في كتب التفسير تحت قوله تعالى لقوم نوح عليه السلام حكى عنهم فقال: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال تعالى: وقد أضلوا كثيرا. يقول ابن عباس وغيره من السلف في تفسير هذه الآية: هؤلاء كانوا خمسة من عباد الله الصالحين، فلما ماتوا جاء إبليس إليهم وزين لهم أن يجعلوا قبورهم في أثنية دورهم ولا أن يدخلوهم في القبور التي يدخل فيها الناس عادة. زين لهم ذلك بحجة أن هؤلاء تعرفونهم كانوا عبادا صالحين، فينبغي أن تبقى ذكراهم في أذهانكم أبد الدهر، فإذا دخلتموهم مع جماهير الموتى لم تبقى ذكراهم في بالكم. ولذلك أوحى إليهم الجنود لأن يجعلوا قبورهم بأثنية دورهم فصعد. ثم تركهم قريبا من الزمان ثم جاءهم فقال لهم: أنصحكم بأن تتخذوا لهؤلاء الصالحين الخمسة أصناما لتغد ذكراهم مترسلة وثابتة في خواطركم، لأن هذه القبور قد تأتيها عواصف من السماء أو أمطار أو خيول فتذهب ثم لا يبقى لها أي أثر. فقبلوا أيضا نصيحته وما نصح الشيطان وإنسان أبدا، فصنعوا ونحتوا أصناما لهؤلاء الخمسة وتركوا جيلا آخر. ثم جاءهم فقال لهم: يجب أن تتخذوا لهذه الأصنام مكانا منزلا يتناسب مع منزلتهم،

وكان الناس يحسبونه بالنذور له ومن عجب ومن ضلال بعض النساء أن المرأة العقيم التي كانت قد مضى عليها زمن من الزواج ولم ترزق ولدا زين الشيطان لهن فقال لهن إن هذا الحبل قاضي الحاجات إذا جاءت المرأة وجلست على سنام القبر، القبر معروف، فإذا هي ركبت القبر واحتكت هكذا قليلا وإلا هي تذهب حبلها، ذلك هو بلاد بعض. ثم انكسر الأمر، كان السائد عند هذا القبر حديثا، كان يبين للمرأة الثبات الليلة عنده حتى يحضر عليها روح قاضي الحاجة، فهو يكون هو القاضي لحاجته فتذهب منه حبلة، وهكذا يعني أمر غريب وعجيب جدا. ومع ذلك يتسلسل بعض الناس ويقول لم يبقى المفروض أن يصاب المسلمون بشيء من الشيء، لأن المسلمين الآن ما شاء الله استيقظوا وقد صح جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى تقترب الايات نساء بيت حول صنم لهم يقال له ذو حليفه، على حديث صحيح البخاري. ومعنى هذا ان المسلمين امامهم شرك مجسد مكبر، ولذلك فعلينا ان نتمسك بكل الاحكام الشرعيه التي منها من التصوير من باب سد الذريعة، ليس فقط من باب مساعدة خلق الله، بل ومن باب سد الذريعة بين المسلمين وبين وصولهم إلى تعظيم غير رب العالمين. هذا ما عندي جوابا على هذا السؤال. نعم. أيوه. لا شك أنا ذكرت هذا أكثر من مرة، الدعم المباحة للبنات والتي هي مستندنا فيها حديث عائشة النار ذكره، إنما هي الدعم البيتية أي المصنوعة في البيت من الخرف والثمار، وليست هذه الضعف التي تأتي من بلاد الغرب أشكال مألونة كما سمعت آنفا. ولقد رأيت أحيانا أن الفتاة الصغيرة تحمل صنما طوله أطول من البنت لأنه من بلاستيك خفيف، وهذا هي الأصنام، وهذا لا يجوز، وليست هذه اللعب التي أباحها الرسول عليه السلام لسيدة عائشة. كلمة إباحة اللعب للبنات شيء مما يسمى اليوم بتدبير المنزل، تمرين البنت على أن تتمرن على شيء مما يتعلق بتفصيل الملابس والخياطة وتركيب الزر ونحو ذلك، هذا هو الغاية وليس مجرد عبث حتى نزين بيوتنا بمثل هذه الأصنام التي تأتينا من بلاد الكفر. الواد هي التي تنبع من البيت، الأم، الأخت، الست أم الأم تصنع لهذه البنات الصغار في هذه الوعظ لكي تتمرن على شيء ما أشرنا إليه آنفا. يضاف إلى هذا أن الكفار يحضرون إلينا يوافق بواسطة هذه بعض عاداتهم وتقاليدهم وأخلاقهم. أو مثلا في كثير من الأحيان تجدون الجلية أو اللعبة بمس لا شعر مقصوص إلى هنا كالهدار، فتتأثر الجماعات من صغرهم ويريدنا تشبه بمثل هذه اللعب التي تردت على اللاعب بها. تأتي اللعبة من أوروبا والبلد قد اكتسب بسلطان إلى مثل صغيرين، فهي لا تبغى البستان الطويل الذي يسكن حتى الساقين. وهكذا تأتي هذه الألعاب المفاسد التي نحاربها ليلا نهارا ثم نؤيدها بإدخالنا بمثل هذه الألعاب أو البعض إلى بيوتنا المسلمة، بدعوها إنها الموضوع المرخص.